بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فهذا تفسير الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان سبب الشرور والشيطان سبب للشرور والضلالات. فأمر الله جل وعلا كل قارئ للقرآن أن يتحصن به جل وعلا من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم، ولهذا لم تكتب في المصاحف. ومعنى أعوذ بالله أي أستجير وأعتصم وأتحصن بالله وحده من الشيطان، أي من كل عات متمرد من الجن والإنس يصرفني عن طاعة ربي وتلاوة كتابه. الرجيم بمعنى المرجوم المطرود من رحمة الله جل وعلا. سورة الفاتحة، سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به، أو معنى بسم الله الرحمن الرحيم: أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. والله علم على الرب تبارك وتعالى، وهو المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره جل وعلا. الرحمن أي ذي الرحمة العامة، الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم أي بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا كما يليق بجلاله. ويشرع للمسلم أن يدعو بهذين الاسمين الكريمين لله جل وعلا، ويطلب الرحمة من الله جل وعلا، فيقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني. وأيضا يشرع له أن يضيف: وأنت خير الراحمين وأرحم الراحمين. سبحانه وتعالى له 100 رحمة أنزل منها 101 على أهل الأرض بها يتراحمون، وادخر عنده سبحانه وتعالى 99 رحمة ليوم القيامة سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين معناها الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق للحمد وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الرحمن الرحيم، الرحمن أي ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم أي بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. مالك يوم الدين أي هو سبحانه وحده مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الجزاء على الأعمال. في قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. إياك نعبد وإياك نستعين أي إنا نخصك وحدك بالعبادة، ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. في هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف، كلها لله وحده لا شريك له. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله، ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة على هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة، ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالون وهم الذين لم يهتدوا عن جهل، الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناه اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.